المغضوب عليهم ولا الضالين. مالك يوم الدين. ويوم هم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف إلهي.